بحجة أنها رأي أو جاء من خلال الأحاديث الواردة في عذاب القبر الآحاد. فإن هؤلاء أجابت اللجنة عنهم أو عليهم فقالوا: إذا ثبت حديث الآحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة، إذا ثبت حديث الآحاد كان حجة فيما دل عليه سواء كان اعتقاد أو في العمل. يعني هذا الحديث يعتبر حجة فيما دل عليه اعتقادا وعملا بإجماع أهل السنة والجماعة. ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بمشكلة خطيرة طبعا بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر. من أنكر الاحتكام أو الأخذ بأحاديث الآحاد والإيمان بها بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر. ده كلام اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. أيها الأحبة الكرام، نعلم أن هناك بدعة مكروهة وبدعة مفسقة وبدعة مكفرة. فمن أنكر عذاب القبر بعد إقامة الحجة عليه وبعد تبيين هذا الأمر له وعلمنا أنه قد بانت له الحجة فإنه يخرج من الإسلام ببدعته المكفرة لأنه ينكر عذاب القبر. أيها الأحبة الكرام، طبعا اليوم احنا هنتكلم ونجيب الأدلة من الكتاب والسنة على أن القبر فيه عذاب وفيه نعيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعله لنا رحمة وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. الكل بيتساوى في القبر يا حبيبي. وقبل ما نبدأ في الأدلة تعالوا بنا ندخل بهذا المدخل. أتيت القبور فناديتها، أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين القوي على ما قدر. تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. تروح وتعود بنات الثرى، تروح وتعود بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. أتيت القبور فناديته، أين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه، أين هؤلاء جميعا؟ فلو ردت القبور لقالت: تفانوا جميعا، تفانوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. تعالوا بنا الآن أيها الأحبة نأتي بالأدلة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الدليل الأول في كتاب الله جل وعلا، يقول الله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا، لا إله إلا الله، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الله جل وعلا يقول: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. إذن الحال هنا عن حال موت العبد لما تخرج الروح من الإنسان. هذا الذي ينكر عذاب القبر لماذا لا يفهم هذه الآيات؟ لماذا لا يتدبر معاني الكلمات؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يلا خلص نفسك، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. عذاب الهون اللي هو عذاب القبر، لأن الحال هنا بيصف وقت الموت حين خروج الروح وسكرة الموت العظيمة. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة. فسكرة الموت يا عباد الله ألم نزل بالروح المبثوثة في جميع أعماق البدن، منزوع ومجذوب من كل عرق من العروق ومفصل من المفاصل، ومن أصل كل شعرة وبشرة حل بها الموت. ألم، ألم رهيب. من بعض الناس يخفف الله عليهم سكرات الموت، وكان هذا دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإخباره صلى الله عليه وسلم: ألا إن للموت لسكرات. الآية توضح حال الخروج من الدنيا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. مين يقدر يخلص نفسه؟ هذه آية تدلل على أن عذاب القبر يا عباد الله موجود. عذاب الهون الذي هو في حال الموت، الملائكة بتأخذ هؤلاء الذين تتوفاهم وهم ظالمين لأنفسهم أو هم في ظلمهم هذا، فتدخلهم عذاب الهون ألا وهو عذاب القبر. والآية فيها صراحة في هذه المسألة. النص صريح والدلالة على وجود العذاب موجود، لأن الكلام عن موقف الظالمين عندما يغمرهم الموت يقبض أرواحهم الله جل وعلا عن طريق ملك الموت لتتولى الملائكة بعد ذلك العذاب، لتتولى الملائكة بعد ذلك العذاب. وطبعا معروف أن هذا العذاب في القبر بإذن الله. الدليل الثاني على أن العذاب موجود قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. يا إخوان، أبائي وأمهاتي، لا تستمعوا لهؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر. الكلام واضح: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون وجوههم وأدبارهم حال موتهم. أول ما يموتوا تخرج الروح، الملائكة تتوفاهم، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هنا الآية التي تليها تؤكد أن هذا الأمر يحدث في القبر. كدأب آل فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. نحن نعلم أن آل فرعون ربنا سبحانه وتعالى يعرضهم كما قال الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يعني من أول ما ماتوا وهم في النار في الغدو والعشي. آية تدلل على وجود عذاب القبر. وبعدين يا اللي مش مصدق، بكرة تموت وتدخل القبر وترى أن الآيات والأحاديث الدل على ذلك، كان من الواجب عليك أن تؤمن بها، لكن للأسف الشديد غرتك نفسك وخدعتك الدنيا بزخرفها وأمانيها. والله أعلم لماذا تنكرون هذا العذاب، من أجل ماذا؟ يريد هؤلاء أن يرجفوا في الأرض. مثل هؤلاء للأسف الشديد خابوا وخاب مسعاهم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. آيات، هذه آية أخرى تدلل على أن العذاب في القبر موجود. دليل ثالث من القرآن الكريم، قال ربنا جل وعلا: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم ثم يردون إلى عذاب عظيم. آيات، آيات واضحات في سورة التوبة. يقول الله جل وعلا: وممن حولكم من الأعراب منافقون. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. اسمع الآيات ده: لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، أمر طبيعي، لأن الآية التي بعدها: ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم يردون إلى عذاب عظيم، إذا كان الاثنين يعني نوعين من العذاب في البداية هيكون في الدنيا، ده نوع، ده أهل العلم يقولون ذلك، العذاب في الدنيا، ثم العذاب في القبر أي البرزخ، ده اللي قال عنه الله سبحانه وتعالى: سنعذبهم مرتين. لأن الآية بعدها يقول الله جل وعلا: ثم يردون إلى عذاب عظيم. وخلي بالك وصف العذاب بالعظيم غالبا ما يأتي في عذاب الآخرة في القرآن الكريم، غالبا ما يأتي في عذاب الآخرة في القرآن العظيم، وليس هناك أصرح من هذا في الإخبار عن عذاب القبر. عذاب في الدنيا، عذاب في البرزخ أو في القبر، وبعد ذلك يرد هؤلاء إلى العذاب العظيم يوم القيامة. الدليل الرابع من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، قال ربنا تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا رب ثبتنا عند الممات من نطق بكلمة التوحيد يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لي ولجميع المشاهدين ممن يوحدون الله حسن الخاتمة، لأن يا عباد الله الثبات عند الممات نعمة من الله جل وعلا، فإذا ثبت العبد ونطق بالتوحيد فاز، وإن خلت يداه من حطام الدنيا الفان، وإن لم يثبت وأضله الله والله قد خسر، وإن ملك ما كل الذي على الدنيا. اسمع الآيات وتدبر المعاني. يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويغل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده المتصل إلى البراء بن عازب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: نقول ونرد ونخبر بحديث النبي في مسلم، بس بعد ما ناخذ اتصال من احد المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك دايما كده وينفعنا بيك وبعلم. الله يسعدك ويبارك فيك. صحتك يا شيخنا ربنا يبارك فيك. انت اخبار سعادتك عامل ايه؟ اخويا الحبيب الحاج عبد العزيز اسال الله ان يحفظك ابو مرض. ربنا يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يعزك يا شيخنا ويبارك فيك رفيقي. وربنا يتقبل منك الحج هذا العام كده ويبلغك الحج اعوام عديده. امين يا رب. امين يا رب. امين امين. ونبقى دائما على خير يا شيخنا كده ان شاء الله باذن الله في مكه. ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ودايما كده نقول لك زمزم يا شيخنا جمعا. الله يبارك في عمرك ويسعدك ويبارك فيك. طبعا الله يعزك. طبعا زمزم احنا كنا نرى عليك الخير في مكة كثيرا. والله يا شيخنا احنا حبينا نقول الكلام ده على الهوى والله معاك، لان انت كنت من الناس اللي نحسبهم مخلصين بفضل الله يعني. ورأينا منك في مناسك الحج أشياء لعل الله يتقبلها منك يعني، ويتقبل منك صالح الأعمال ويجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله، ويبلغك الحج أعوام عديدة بإذن الله يا شيخنا، ويجمعنا معك دائما على عرفات بإذن الله. آمين رب. آمين آمين آمين. بنسألك الدعاء يا شيخنا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وفي أهلك وفي ولدك وفي جميع ذريتك، وأسأل الله أن يرضيك في الدنيا والآخرة والسامعين يا رب العالمين. أخويا طبعا الحاج عبد العزيز كان مصاحبي في رحلة الحج خطوة بخطوة، وأعتقد أنه مشي بالحج ده أكثر من 70 كيلو تقريبا على قدمه، أراد أن يحج ماشيا في معظم أوقاته. وكذلك أنا مشيت كثير الحمد لله وكنت مرافقه في الرحلة. وكلمة زمزم هو لا يريد بها شيئا من البدعة، لكنه سيم يعني سر بينه وبينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويحفظه وجميع السامعين يا رب العالمين. اللهم امين. زمزم يا شيخنا بارك الله فيك يا رب العالمين. ربنا يسعدك. اتصال اخر. اختنا سماح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك يا شيخ. الحمد لله ربنا يبارك فيك. يا رب ربنا يخليك. والله يا شيخ انا بتصل بحضرتك ليا طلب بس واحد. اتفضل. دعيتي ربنا يردني تاني، انا تعبانه يعني حاسه ان انا بعيد عن ربنا. ارجوك يا شيخ ادعيلي ارجوك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يردك اليه ردا حميدا، وان يجعلك من الصالحات العابدات القانتات يا رب العالمين وجميع المستمعين. امين يا رب. اخوي الحبيب الشيخ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حبيب قلبي. ازيك يا مولانا؟ وحشنا والله. الله يسترنا واياك يا رب. ربنا يسعدك. والله بنحبك في الله. وانا بحبك في الله. ربنا يبارك لك. انت جيت والله بس احنا ما شفناش والله في لازري هنا واحنا في العدوى يعني من العدوى. والله كان نفسي اشوفك والله. من منيا؟ المنيا. حبايب قلبي يعني ربنا يبارك فيهم اهل الصعيد. والله وانا بنحبك والله وانا بحبك والله يا شيخ ايمن، وبستنى يوم الاثنين عشان خاطرك والله. الله يبارك لك. ربنا يحببنا في يوم الاثنين يوم النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك يا بالله عليك يا عم الشيخ تدين، انا عندي عيسى مريض سكر عنده 10 سنين تدينه بالشفاء. اسال الله جل وعلا ان يعافيه ويهب له الشفاء وان يشفيه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. امين يا رب. اسعدكم الله. امين. اخونا الحبيب محمد من المغرب، السلام عليكم. اخونا الحبيب محمد من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. يا شيخنا ايمن. اتفضل حبيب قلبي. والله اننا نحبك في الله يا اخي. ونحن نحبكم في الله. ونتابع برامجكم في قناة الرحمة. ونستفيد كثيرا من برامجكم. الحمد لله. ربنا يجزيك خير ويسعدك وأهل المغرب جميعا يا رب، وأهل تونس وأهل الجزائر وكل بلاد الأمة الإسلامية وليبيا وكل البلاد يا رب العالمين بلاد الإسلام، وكل مسلم في كل بلد في على وجه الأرض. آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا نصحح عقائدنا ونصدق ربنا سبحانه وتعالى ونسير على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد أخرج مسلم في صحيحه بسنده المتصل عن البراء بن عازب عن النبي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله، وما نبيك فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الآخر طبعا لا يستطيع أن يرد، فبقول النبي في صحيح مسلم أن هذه الآية نزلت في نعيم القبر أو عذابه. نسمع الآيات مرة أخرى حتى ندخل في موضوعنا مرة ثانية. يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الثبات عند الممات يا رب العالمين. هذا دليل على وجود النعيم أو العذاب في القبر. الدليل الخامس من كتاب ربنا تبارك وتعالى، اسمع قول الله جل وعلا في سورة طه، يقول الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وجه الدلالة في هذه الآية أن المعيشة الضنك جاءت مطلقة. ونحشره يوم القيامة أعمى، أي أن المسألة في المعيشة الضنك جاءت مطلقة، يعني ممكن في الدنيا تلاقيه مش مبسوط أبدا، وفي القبر العذاب يأتيه، ويوم القيامة يذهب إلى عذاب عظيم أليم مهين كما أخبر الملك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. الله يقول أن هناك عذاب قبر وانت بتنكر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبر في الأحاديث الصحيحة أن هناك عذاب قبر وانت ناسي. وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورنا نعيم وأن ينجينا من الجحيم. قال السعدي في تفسيره وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في الدار الدنيا بما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلام التي هي عذاب معجل له في دار الدنيا. ثم يقول وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة، لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدها، لأن الآية ما قيدتش المعيشة الضنك إنما أطلقتها، يبقى في الدنيا في البرزخ يوم القيامة. وقال الشنقيطي في كتابه أضواء البيان كما جاء ولا ينافي ذلك شمول المعيشة الضنك لمعيشة في الدنيا وطعام الضريع والزقوم، فتكون معيشة ضنك في الدنيا والبرزخ والآخرة، وهذا والعياذ بالله نراه عذاب أهل النار. هذا رأي لا يتعارض أبدا مع قبول احتمال أن يكون المسألة في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة. ده دليل من الأدلة، وهذا هو الدليل الخامس من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة، هناك دليل سادس. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا البرزخ كما قال أهل العلم هو مكان القبر. حتى إذا جاء أحدهم الموت هو نص في معاينة هذا العذاب، نص في معاينة هذا العذاب، إذ لو أنه لم يرى ما يسوءه لما قال رب ارجعون، يعني هو ما شافش حاجة بتسوءه في القبر ما قالش رب ارجعون، إذن ده دليل على أن في عذاب. أول ما بيدخل على طول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون في على طول، سبحان الله، لأنه لو لم يرى العذاب في القبر ما قال رب ارجعون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص أنت في قلب القبر مش هترجع تاني، مش هترد تاني إلى الحياة الدنيا. ولذلك أيها الأحبة يجب علينا أن نتوقف عند هذه الآيات بيقين أنها تدلل على أن هناك عذاب للقبر. الدليل السابع من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اسمع الآيات كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. طيب خلاص ده معروف، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بالله عليك الآيات واضحة، الآيات واضحة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذن الكلام اللي سابق ده كان قبل قيام الساعة، آية تؤكد أن آل فرعون في النار في قلب القبر والبرزخ عذاب غدو وعشي، النار يعرضون عليها. إذن استمرار النار بالنسبة لهم في قلب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن المسألة واضحة. بعض الذين ينكرون عذاب القبر يقولون إن المسألة دي تخص بآل فرعون. يا راجل يا طيب بالله عليك، ده الآيات واضحة، القرآن لا يفرق في عقاب وثواب من تماثل فعله مع الآخر. تاني، القرآن لا يفرق بين ثواب وعقاب من تماثل فعله مع الآخر. يعني أنا مثلا عملت زي واحد، يوم ربنا سبحانه وتعالى يجيب في القرآن الكريم تماثل الفعل ووصلت المسألة إلى درجة متساوية في كل شيء، هل يأتي القرآن العظيم ويعطيني أنا ثواب ويعطي الآخر ثواب أدنى مني؟ لا، المسألة واضحة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم إيه؟ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يعني كدأب آل فرعون، يعني زي آل فرعون، والذين كفروا بعد آل فرعون مثلا أو قبلهم، والذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون. يعني إذا أنت فعلك زي فعلهم يبقى نفس العذاب طالما هم بيعذبوا في القبر كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الكلام ده واضح وهذا ما ورد في سورة آل عمران. الله سبحانه وتعالى أعطانا أمثلة على من تشابه فعله كفعل الآخرين. إذن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا يبقى غيرهم لما يخش القبر هيقع في عذاب القبر. كلام ده من الأدلة في القرآن العظيم. الدليل الثامن من كتاب ربنا سبحانه وتعالى قال الله إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اسمع الآيات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وجه الدلالة في الآية على نعيم القبر وعذابه واضحة. إن الملائكة تطمئن من هو في حال الموت. لو أن الملائكة علمت أن المسألة بعد الموت بسيطة وسهلة والعبد مش خايف من حاجة لماذا تطمئنه؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الطمأنينة والراحة عند موتنا يا رب العالمين. الدليل الذي يليه من كتاب ربنا تبارك وتعالى دليل تاسع. يقول الله جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما خطيئاتهم أغرقوا فاء الفاء هنا يا حبيبي ترتيب وتعقيد ترتيب وتعقيد بتفيد الترتيب والتعقيد. يبقى إذن اللي حصل لهم ادخلوا نارا بعد ما أغرقوا أغرقوا فأدخلوا نار عذاب القبر. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. كلام ده في سورة نوح. أسأل الله جل وعلا أن ينجينا جميعا يا رب. والفاء كما قال أهل اللغة يقولون أنها تفيد الترتيب والتعقيب. إذن العذاب موجود بنصوص الآيات في القرآن العظيم. وهناك أيضا أيها الأحبة هناك أدلة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن أتحدث عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة من كلام الحبيب والحكمة التي أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم أفصل بهذه الموعظة عن القبر لعل الذي لا يفهم يفهم ولعل الذي لا يعتبر يعتبر. يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا فلا خل إذا ما أودعوني ولا ألقى السعادة والوداد فكان الطين لي فيه لحاف وكان الترب للرأس وسادا وجاء السائلان فأجلساني فأرجو أن أرد وأن أعادا وأن أرجع إلى ما كنت فيه فهل يلقى المحاسب ما أراد وهل قبري رياض من جنان فأسعد أم ترى أرضي فسادا فيفتح من سموم النار باب فأرجو أن أرد وأن أعاد عسى الرحمن يغفر لي ذنوبي فلن أقوى على هذا جلادا. يا ويلي إذا أدعت قبري وحيش مظلما قفرا سوادا فلا خل إذا ما أودعوني ولا ألقى السعادة والوداد. أسأل الله أن يجعل القبر عندنا روضة من رياض الجنة ويجمعنا إن شاء الله في الروضة عند النبي محمد. بعض الأدلة السريعة أيها الأحبة الكرام، في الصحيحين ومسند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعال أو أنه يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، اللي هو يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، محمد نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار، يعني قد أبدلك الله مقعدا في الجنة، فيستبشر العبد. والعكس كذلك أيضا اللي هو من أهل النار. فقوله صلى الله عليه وسلم يسمع قرع نعالهم فيقعدانه، ثم العبد الثاني بقى لما يقول لهم ما تقول في هذا الرجل مش داري فيضرب، النبي محمد قال ضربه بين أذنيه، ضربه بين أذنيه فيصيح صيحة. كل دي من كلمات النبي، أنا بقتطف الكلمات عشان أبين لك اللي بيحصل في عذاب القبر أو في النعيم. أول حاجة يسمع قرع نعالهم، ده كلام النبي في الحديث. فيقعدانه برضو من كلام النبي في الحديث، ضربه بين أذنيه، مسكه كده بالمذبة وضربه بين أذنيه ضربة جامدة يعني. فيصيح صيحة حتى تختلف أضلاعه. كل ده في القبر يا حبيبي، كل ده في القبر، ده نص حديث النبي في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أنس، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ذلك. أيضا رواية الترمذي من حديث أبي هريرة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان، ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر نكير، فيقولان له ما تقول في هذا الرجل، اللهم صل على رسول الله. والحديث تمامته حتى لا يمر الوقت. عند أحمد من حديث عائشة بسند حسن فإذا كان الرجل الصالح، فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع. إذا كان الرجل الصالح، ده كلام ده من حديث أحمد، حديث أحمد من حديث عائشة أمي وأمك رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع، وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا. كلام ده من كلام النبي. وحديث البراء بن عازب الطويل لما الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده في رواية أحمد وأبي داود وابن خزيمة والحاكم وغيرهم بسند صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال، أو انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتته ملائكة بيض الوجوه معهم أكثان من الجنة وحنوط من الجنة فيجلسون منه مد البصر. والكلام عن النبي محمد في حديث البراء ابن عازب. أما العبد الآخر لما يأتيه الملائكة، طبعا يعني ملائكة تدخل عليه بصورة تفزعه، معهم بقى أشياء من النار وسموم من النار، ثم يصعدون به إلى السماء فيستفتحون له فلا يفتح له، الكلام ده واضح. حتى الروح أحيانا بتمر بمرحلة وترد مرة ثانية ليقعد العبد ويسأل، نحن نصدق الله، لأن أنت ممدوح عند الله جل وعلا يا مؤمن يا موحد يا اللي متبع النبي محمد بأنك تؤمن بالغيب، تؤمن بالغيب، يعني أنت ما تحكمش عقلك في المسائل، يعني سبحان الله. بمناسبة القبور بقى، الحاج عبد العزيز ربنا يكرمه شاري لنا مقبرة كده في منطقة تسمى اللهم صل على رسول الله البقيع، فاحنا بنقول يا رب ندفن في البقيع الأصلي، لكن ان شاء الله يعني احنا مجموعة حبايبنا كده ان شاء الله يا رب نكون مع النبي محمد وكل اهل الاسلام يا رب العالمين. الشاهد ايها الاحبة من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ام خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص الاكبر، عن النبي محمد أنها سمعته يقول، يعني الكلام ده أخوانا رواية البخاري، رواه البخاري في صحيحه، إن أم خالد سمعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر، يستعيذ من عذاب القبر، وفي البخاري والحديث صحيح. يبقى بالله عليك من أنكر هذا ماذا نقول عليه؟ صاحب بدعة مكفرة، صاحب بدعة مكفرة، ده ممكن يخرج من الملة، بل خرج إن كان يعلم وأقيمت عليه الحجة. أيها الأحبة الكرام، عن هانئ مولى عثمان قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته، فيذكرونه يقولون له يعني نذكر الجنة والنار فلا تبكي، وإذا ذكر القبر تبكي. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أصعب وأشد منه. الكلام ده في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رواية أحمد والترمذي، وحسنه الإمام الألباني. أيها الأحبة الكرام، وكان بعض السلف الصالح والتابعين يقولون أقوالا في القبور. سفيان الثوري رحمه الله يقول: من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، يعني يهاب القبر ويعرف أنه رايح لي، وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النيران. احنا مش عايزين يا اخوانا نتعرض لهذا القبر فجأة فنجد ما لا يستطيع الانسان ان يرد عليه. احنا عايزين بقى لما يجي يسألونا من ربك، فنقول ربي الله، وده سؤال في القبر، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، جهزنا لكم قصيدة نطلقها على مسامعكم. كنا قد دخلنا في القبور وقام الأحبة الكرام بتصويرها في قناتنا المباركة، نذكركم بها، لتقول القصيدة في مطلعها، أترككم معها في ختام الحلقة. تقول القصيدة: ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبيني، أليس الموت محتوم عليك ولو عمرت ألفا من سنيني. أترككم مع القصيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبيني، أليس الموت محتوما عليك ولو عمرت ألفا من سنيني، ولو عمرت ويحك عمر نوح لكان الموت قطعا للأنين. ملوك كانت الدنيا لديهم ومن أقصى المدائن والحصون، وكم منهم عزيزا قد تسلى على الدنيا سقي كأس الهنون، وبعد الموت قد صاروا فاتا ولا يدرى العزيز من المهون. فيا أسفي على نفسي إذا مت، بكوا أهلي علي وغمضوني، ومدوني على لوح طويل ومدوني عليه وغسلوني، وحملوني على نعش وصاروا، وحملوني على نعش وصاروا، جميع الخلق جاءوا يحملوني على أعناقهم ولهم ضجيج، على أعناقهم ولهم ضجيج، وهم في سيرهم يستعجلوني وما إن وصلت إلى المصلى تساووا بالصفوف وقدموني وشرعوا بالصلاة علي صلوا وكم من مشفق يبكي شجوني وقد حان القضاء فلا رجوع وقد حان القضاء فلا رجوع وولوا مسرعين وخلفوني وعادت روحي إلى جسمي بحق سمعت كلامهم لا يسمعوني وقد جاءت إلي رسل ربي نكير منكر قد يسألوني فقالوا من إلهك يا فلان فقالوا من إلهك يا فلان ودين حياتك من أي دين فقالوا من إلهك يا فلان ودين حياتك من أي دين فقلت لهم إله العرش ربي فقلت لهم إله العرش ربي ورب العالمين فصدقوني فقلت لهم إله العرش ربي ورب العالمين فصدقوني وديني دين أحمد خير دين وديني دين أحمد خير دين وديني دين أحمد خير دين وديني دين أحمد خير دين وأختم بالصلاة على الأمين سلام الله يا أهلي عليكم سلام الله يا أهلي عليكم لوجه الله بالصحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم ونتعاهد على